بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني سيئ الهيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء؟ قال: نعم، من كل المال قد آتاني الله. فقال: إذا كان لك مال فليرى عليك. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني سيئ الهيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء؟ قال: نعم، من كل المال قد آتاني الله. فقال: إذا كان لك مال فليرى عليك. نعم، الله أكبر. إما في الرواية الأخرى أن الله يحب إذا أنا مال عبد نبه أن يرى أثر نعمته عليه، وهذا سند جيد. أبو إسحاق قليل التدليس، والأصل عدم التدليس. اللهم استعان. اللهم سبق الحديث هذا حديث هذه الآخر: إن الله جميل ويحب الجمال. أما حديث البذالة من الإيمان فيه ما فيه. اللهم، وإذا صح فهو من باب التواضع. إذا فعله بعض الأحيان من باب التواضع ومن باب كسر النفس. هنا ترجمة ما يستحب من لبس الثياب، يعني مجمل هنا. نعم، ليظهر النعمة. يعني يلبس ما تظهر به النعم، يعني النعمات اللي تليق به، اللباس اللي يليق به، حتى لا يعد من الفقراء وهو من الأغنياء. ذكر النهي عن لبس السيراء. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن نمير. صف كم هذا الصف؟ 196 تاسع جزء الثامن. ها؟ الثامن. ثامن؟ نعم. 196 96 نعم. الله أكبر. نعم، إذا خالف الأدلة يخشى منها، وما إذا ما خالف الأدلة فالأصل السلامة. نعم، هو غيره. نعم. أخبرنا إسحاق وإبراهيم ذكر النهي عن لبس السيراء. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقلت: يا رسول الله، لو اشتريت هذا ليوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منها بحلل، فكساني منها حلة، فقال: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت فيها ما قلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أكسكها لتلبسها، إنما كسوتكها لتكسوها أو لتبيعها. فكساها عمر أخا له من أمه مشركا. وهذا يدل على أن الحرير لا يجوز لبسه المسلم الذكر السيارة ملابس فيها أخلاط من الحرير، خطوط من الحرير. وفي من الفوائد أن الله جل وعلا شرع للعبادة إظهار الزينة واللباس الحسن في الجمعة وعند الوفود، فيستحب لبس الحسن من الثياب يوم الجمعة، ومن يرد عليه وفد يكون في لباس الحسن، لقوله: تلبس الوفد والجمعة، هذا لأنه شيء مستقل. وفيه من الفوائد أن الإنسان إذا أعطي شيء لا يصل لا يحل له، مو معنى أن يفعله. إذا أعطي أسورة من ذهب مو معنى يلبسها، أو أعطي لباس درع من ذهب أو ما لا، يعطيه النساء، يعطي من يحل له. فكسوتك هنا كساه لباس من حرير أو أعطاه شيء من حلة الذهب مو معنى يلبسه، يعني يفعل ما يفعل به ما يليق به شرعا من بيعه والإسفاع بثمنه من إعطائه أهله. نعم. أليس الكافر محرم عليه الحرير؟ ظاهر فعل عمر لأنهم غير مكلفين بفروع الشريعة إذا لم يسلموا، وإن كانوا مخاطبين بها في الآخرة يوم القيامة، لكن في الدنيا إنما يخاطبون بتوحيد، يبرون بالتوحيد أولا. هذا ظاهر عمل عمر رضي الله عنه، والظاهر لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. يعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يحمل على أنه قره، يكون يحتاط ويهدي الشيء اللي يجوز للمسلمين، يعني قد يتوهم الكافر أن هذا جائز للمسلمين، كان يهدي الشيء اللي يجوز للمسلمين قد يكون هذا أحوط، وإن كان عمر رضي الله عنه وأرضاه اجتهد في هذا. نعم. ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا؟ نعم. ما كان في زمن الوحي يعتبر إقرار؟ نعم. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون أقره على هذا، يحمل على النبي أقره على هذا، ما في دليل على أنها قره. أقول ما في دليل على أنها قره. نعم. مفعل في زمن الوحي أحسن الله. نعم. ذكر الرخصة للنساء في لبس السيارة. أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال رأيت على زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيراء. قال رأيت على زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيراء. نعم. أخبرنا عمرو بن عثمان عن بقية قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثني أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد سيراء، والسيراء المضلع بالقز. نعم. نعم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر وأبو عامر قال حدثنا شعبة عن أبي عونين الثقفي قال سمعت أبا صالح الخيفي يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول إيش حدثنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر وأبو عامر قال حدثنا شعبة عن أبي عونين الثقفي قال سمعت أبا صالح الخيفي يقول أبا صالح الخيفي هم؟ الخيفي الحنفي عندك؟ لا لا الحنفي عند الخيفي. أنا خيفي لا أعلم، ما أعرف ما يقال له الخيفي. شوف خلاصة بارك الله فيك. عبد الرحمن بن قيس الحنفي أبو صالح الكوفي عن علي وابن مسعود وعنه بيان بن بشر وأبو عون الثقفي وصق بن معين مسلم وأبو داود النسائي. طيب تقريب أبو صالح الحنفي الشيخ أبو صالح أبو صالح الحنفي الكوفي ثقة من الثالثة قيل أن روايته عن حذيفة مرسلة. صلى حنفي. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر وأبو عامر قال حدثنا شعبة عن أبي عون الثقفي قال سمعت أبا صالح الحنفي يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال أما إني لم أعطكها لتلبسها فأمرني فأطرتها بين نسائي. اللهم صل على محمد. نعم. يكسرها. نعم. ذكر النهي عن لبس الاستبرق. نعم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن حارث المخزومي عن حنظلة بن أبي سفيان. ترجمة. ذكر النهي عن لبس الاستبرق. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر رضي الله عنه خرج فرأى حلة استبرق تباع في السوق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشترها فالبسها يوم الجمعة وحين يقدم عليك الوفد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث حلل منها فكسى عمر حلة وكسى عليا حلة وكسى أسامة حلة فأتاه فقال يا رسول الله قلت فيها ما قلت ثم بعثت إلي فقال بعها واقض بها حاجتك أو شققها خمرا بين نسائك. اللهم صل اللهم صل نعم. صفة الاستبرق. أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي إسحاق قال قال سالم ما الاستبرق؟ قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه. قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر رضي الله عنه مع رجل حلة سندس فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذه وساق الحديث. فالاستبرق يكون فيه لمعان من الحديث يكون لمعان وظهور، والدباج ما غلظ، والسيراء ما كان فيه خطوط نعم أو مثل ترج فيه من الحرير، وكلها أنواع من الحرير نعم. يعني خطوط فقط يعني وفيه قد تكون فيها خطوط قد يكون فيها مثل ترج شجر يعني ويكون فيها إذا كان فيه لمعان يقال لها استبرق يعني إذا كان عادي وهو غليظ يقال له ديباج إذا كان مهم غليظ يقال له حرير. يعني السيارة فيها شيء آخر غير الحرير يعني السيارة فيها خطوط أو مثل الشجر أو مثل الترج نعم يعني والباقي من غير الحرير هم؟ والباقي من غير الحرير يعني من غير الحرير نعم مخلوط نعم ما يصلح لا يلبس الرجال ماء الذهب لكن هذا اللي الزري اللي في البشوت هذا مهم من الذهب هذا معنى آخر معدن آخر نعم نعم. سقط في مكة على الأرض فآلمته قدمه فهل يجوز له أن يأتي بقماش ثم يمسح به على المكان الذي سقط فيه ثم يغسلها بماء ويغتسل بهذا الماء علما بأنه قد حصل منها ذلك فشوفي المريض والله يتولى. هذا لا أصل هذا من الخرافات هذا من الخرافات إذا ضح الأرض يغسل الأرض هذا ما لها نعم نعم. صفة الاستبرق نعم. لا يجوز هذا خرافة باطل نعم. إذا سقط وجعته رجله يراجع الأطباء المختصين وأشياء المعتادة عند أهله وهل يفعلون ما يفعلون في مثل هذا أكثر الأطباء كلها بتجارب نعم. أحسن الله إليك بعض الناس يقول جرب هذا مرارا فدفع فهل يقال هذا من الأسباب الشرعية؟ ما لا ما لا ما لها أصل هذا هذا قد يكون نجد لهم بعض الجن بعض الشياطين أحسن الله ذكر النهي عن لبس الديباج. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى ويزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى وأبو فروة عن عبد الله بن عكيم قال استسقى حذيفة رضي الله عنه فأتاه دهقان بماء. حدثنا أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى ويزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى وأبو فروة عن عبد الله بن عكيم قال استسقى حذيفة رضي الله عنه فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فحذفه ثم اعتذر إليهم مما صنع به وقال إني نهيته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج ولا الحرير فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. هذا من باب التعسير لأن قد يشكل على هذا لماذا وجد عند حذيفة هذا لعله وجد في آثار غزو الفرس ولم حتى الآن ما تمكن من كسره ونقله إلى حالة أخرى. المقصود من هذا أنه يجوز للشخص أن يعاقب خادمه بما يرى إذا لم يمتثل الأوامر ولهذا رماه بالكاس. نعم لعله يحمل على ما أنه في آثار الفتح ما بعد أمكن تغييرها الأواني التي من الذهب والفضة ما بعد أمكن بيعها أو تغييرها. نعم يبيعها كفار نعم يباع يعني يباع مكسر يعني أحسن نعم يباع يعني بعد تكسيره نعم لا تباع الأواني على الكفار

الله عليه وسلم آتي محمد وسلم الجواب وباته مقاما عندنا هي السفر إن شاء الله يوم الخميس الآتي والأسبوع الآتي ما في دروس لأن عندنا السفر لابد من بعض المعاملات والعمل الذي يحتاج إليه في الأسبوع الآتي ما في دروس لا في الجامعة ولا في هنا من أجل حاجة إلى بعض الأوقات مزيد الأوقات لإنجاز بعض الأعمال قبل السفر. نسأل الله للجميع التوفيق. نسأل الله للجميع في دروس في الجامعة لكن الأسبوع الآتي غدا صباحا من الأسبوع هذا مو من الأسبوع الآتي صباحا من الأسبوع هذا لكن الأحد هو أسبوع الأول الآتي أول أسبوع الآتي ما في دروس. نعم إذا عافاها الله تصوم إذا عافاها الله تصوم يبقى دين في ذمتها حتى تصوم وإن ماتت تصام عنها بعدين. أنت مقصود تصوم متى قدرت والحمد لله. نعم سؤال حول الأضحية حفظكم الله يقول رجل عليه دين وراتبه لا يكفي لشراء أضحية وسداد دينه وكذلك نفقة أهله فبماذا يبدأ بسداد الدين أم بالأضحية؟ المثلة مستحبة مين بلازم الدين أهم والله هي ما تكلف إن سألت يسرها ولا مهم لازم الحمد لله. نعم ما أعلم شيء. نعم نعم يروى عن أبي هريرة قال إن اقترض فأرجو أن يوفقه الله للقضاء إذا اقترض طيب حسن والعقيقة جاء نعمل في العقيقة والضحية مثلها إذا اقترض لا بأس إذا كان يرجو وعنده أسباب لوفاء القرض وإلا فالعقيقة والضحية كلها مستحبة. نعم لا حرج ما عليه شيء إن شاء الله لكن بس يحضر الوساوس. نعم نعم نعم غسيل الكلى الشخص المصاب بمرض الكلى والذي يحتاج إلى دائما إلى غسل الكلى أليس من الأمراض المزمنة؟ أليس الأمراض إيش؟ أليس من الأمراض المزمنة التي لا يبدأ فيها؟ لا هو الغسل مو بدائم أيام فيها غسل وأيام ما فيها غسل يستطيع يصوم في الأيام الأخرى. نعم ليس لأن يصوم في اليوم الذي يغسل اللي يضره لا ويصوم وكذا في إخراج دم ما يصوم اليوم اللي فيه التغسيل يصوم هذا اليوم التغسيل ويصوم يصوم إذا كان في رمضان يصوم يقضي لا قصدي عند التغسيل غدا مثلا وما يصوم يصوم في الأيام اللي ما فيها تغسيل اللي ما يضر فيها الصوم. نعم واجب على ورثتها يقضون عنها مستحب لا مهم واجب ولا تزر وزرة وزر أخرى مستحب. نعم. التشديد في لبس الحرير وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة بركة صاحب سيارة كابرس صلى الله إليك. نعم صاحب سيارة كابرس رمادي في الجهة الجنوبية ساد على بعض الناس سيارة كابرس يقول في الجهة الجنوبية ساد على الناس صاحبها جزاه الله خير يحتسب في فتح الباب للناس كابرس يقول رمادي في الجهة الجنوبية. نعم محل نظر نسمع